أكبر فانتشى قلبي وكبر سابحا في ظل مولاه يسبحه ويشكر من رحيق العلم والإيمان يهتدي الحيران للفرقان كي يعيش العمر باطمئنان من رحيق العلم والإيمان. حياكم الله وبياكم وسدد على الهدى خطايا وخطاكم واسأل الله بمنه وكرمه أن يتولاني وإياكم واسأله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من أهل القرآن علما وتدبرا وقراءة وفقها. بداية نسأل الله جل وعز شانه أن يتقبل شهداء دولة الإمارات، أسأل الله عز وجل شانه أن يجعل مثواهم الجنة وأن يلهم أهلهم الصبر، إنه على كل شيء قدير. فقدنا بالأمس 3 من رجال الوطن، ونسأل الله عز وجل شانه أن يبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، إنه على كل شيء قدير. وأيضا نقدم التعازي لإخواننا في دولة السعودية حفظها الله وزادها الله تشريفا، لإخواننا الذين استشهدوا أثناء العملية التفجيرية الغاشمة من قبل منتحر لا بارك الله لا فيه ولا في سعيه. نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة وأن يصبر أهلهم، إنه على كل شيء قدير. اليوم بداية، ليس معنى النقد أني أكرهك. نحن للأسف إذا أحببنا أحدا قدسناه، أحب أو حب وسيم لكن لا تقدس وسيم فهو بشر، أحب محمد العريفي لكن لا تقدس فهو بشر، أحب عوض القرني لكن لا أقدس لأنه بشر، أحب المشايخ لكن لا أقدسهم فهم بشر، إنما العصمة لمن عصمه الله سبحانه وتعالى هو محمد صلوات ربي وسلامه عليه. لهذا نحن مصيبتنا أمة الإسلام إذا أحببنا تغضينا كثيرا ربما، لكن إذا وصلت الأخطاء للدم فهنا حري بنا أن نتوقف ولو قليلا. إذا وصلت الأخطاء لأن يأتي طفل 21 سنة يدخل مسجد إلى أناس ركع سجد، إلى أناس ركع سجد من أبناء وطنه من أبناء دينه من أبناء قبلته ثم يفجر نفسه ليقتلهم، إذن لابد أن ننظر في عقل هذا الشاب أنه نظر وتأمل على أن قتل هؤلاء هو طريق للجنة. من الذي غذاه؟ كيف وصلت له هذه الفكرة؟ لابد أن نتوقف قليلا. لما حصلت الثورات في العالم وخرج محمد العريفي على منابر مصر وقال للشعب المصري لشباب مصر المسكين الجهاد واجب، هل يستطيع أن يخطب هذه الخطبة في السعودية ويقول لهم الجهاد واجب؟ اختلفت الأحكام أم اختلفت القوانين أم اختلف الشعب؟ حري بنا فعلا أن نتفكر قليلا. لا تأتي تقول لي وسيم يتحامل على محمد العريفي، لا، ولكني فعلا واجبي الآن أن أوقد شعلة في عقول الشباب. اسمعني بتجرد ودع عنك المثالية، نحن ما دمرنا إلا المثالية في الإعلام. يا شيخ انقض الفكرة ولا تتكلم بالأسماء. نعم هذا هو منهجي أصلا، لكن إذا وصل الدم، إذا وصل للدم، إذا وصل للتفجير، إذا وصل للتنكيل، إذا وصل للتسفيه لمن يخالف، لابد أن نتكلم بالتصريح لا أن نلمح. لما يقول قناة بريطانية لمن أراد الرجوع عن طريق اليوتيوب يستطيع أن يراها، لما تتصل بمحمد العريفي تقول له أنت قلت للشباب أن يذهبوا للجهاد، فيقول لا أنا لم أقل للشباب أن يذهبوا للجهاد. نرجع قليلا للخطبة، اجتمع العلماء، قال عريفي اجتمع العلماء وأجمعوا على أن الجهاد واجب في سوريا. أتفكر قليلا، ما الذي اختلف؟ لماذا هذه الخطبة التي جرت في مصر؟ هل يستطيع أن يرقى منابر دولة السعودية حفظها الله وأن يخطب هذه الخطبة؟ نتساءل قليلا. إذن يجب أن نتساءل الشباب أو داعش من أين خرجت؟ يجب أن نتساءل هل فعلا الدعاة حرضوا الشباب على الدولة لما يأتي لنا مشايخ من أي دولة عربية يحرضون على الأجهزة الأمنية، ثم لما يحدث تفجير يستنكرون التفجير. لابد أن أتساءل، حقي يا أخي أنا مسلم، استوعبني، لا تقل لي وسيم منافق، لا تقل لي وسيم من علماء السلاطين، اسمع السؤال ورد عليه بجواب، ودعك من التجريح والتسفيه والتهميش والتدمير، ودعك من المصطلحات التي مللناها، اسألني ما شئت، قل لي يعني قل لي يا وسيم مثلا أنت قبل أن تنتمي للدولة اختلفت، والدليل فيديو كذا، أقول لا، الفيديو الذي جمع كلاهم قبل أن أنتمي، الفيديو الذي جمع كل المقاطع قبل أن أنتمي، هذه مسألة. المسألة الثانية، أنا أستطيع أن أدمر أي داعية حينما أتي عن حلقات الغيبة وأضعها في حلقات سياسية، أن آتي بعشر حلقات عن الغيبة والنميمة وكذا، ثم آتي وآتي لحلقة سياسية تكلمت بها بالأسماء وأجمعها ونقول وسيم قبل وبعد وكلاهما قبل. نحن نتعامل مع أناس لا ذمة لهم، أنا أقولها، نحن نتعامل مع أناس لا ذمة لهم في الإعلام. أنا اليوم وظيفتي حينما أرقى ها هنا وأتكلم معك أنت وأنت في بيتك، أنا أعلم أني ستعرض للتهميش والتفسيق، وأعلم أني ستعرض ربما للتجريح في ديني وعرضي، لكن كل هذا أولا حتى أنت تحرص على ابنك، ليس هذا فحسب، وأحرص على وطني، وأحرص على دولتي، وأحرص على أن لا ينتشر فكر هؤلاء في الأمة الإسلامية. لهذا لا تأتي وتطعن في ديني وأنا أحمي دينك، لا تأتي تطعن في مبادئي وأنا أحمي مبادئ الإسلام بإذن الله عز وجل شانه. يزعجني صمت الدعاء، يزعجني جدا صمت الدعاء. قبل مدة تحرضون على الأجهزة الأمنية، فلما قتل من الأجهزة الأمنية في بيت من بيوت الله استنكرتم العملية، ما هذا؟ أم تخشون القانون عليكم؟ لابد أن أتساءل اليوم، اسمحوا لي، حلقة جريئة جدا، واسمحوا لي، لا أريد من يتبع ويستمع الحلقة ممن يتعاطف، أقول للإخوة الآن ممن عقله منغلق لا تتابع الحلقة، أغلق القناة أو اذهب لأي قناة لكن لا تتابعها، وأقول لمن يريد الحق بإذن الله تابع الحلقة واستمع مني وخذني بسعة صدرك، واعلم أني لا أكره لا محمد العريفي ولا عوض القرني ولا أي أحد، لكني أكره منهجهم الذي يحرض على الدول. تابعونا. حياكم الله وبياكم، وسدد على الهدى خطايا وخطاكم. للمرة الثانية أقول استمحوني عذرا وخذوني بسعة صدوركم وأفق العقول، وإياكم أن تظنوا أني متحامل أو متسلط على الدعاء. أنا لو أتسلط على الدعاء لماذا لا أتكلم على العلماء؟ لماذا لم أتكلم على الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله؟ لماذا لا أتكلم على الشيخ ابن باز؟ لماذا لا أتكلم على الشيخ الفوزان؟ لماذا لا أتكلم على هؤلاء الهامة؟ لماذا لا أتكلم عن صالح المغامسي حفظه الله؟ لماذا أتكلم فقط عن هؤلاء؟ إذا قلت لي غيرة وشعبية أقول محمد بن عثيمين رحمه الله يفوق كل من أتكلم عنهم، المغامسي شهرته أعلى منهم أيضا. إذا ليست العبرة أتكلم عن شهرة عن غيرة، أنا أتكلم الآن عن مبدأ وطن. إذا أنت كنت داعية ثم اتجهت للسياسة، إذا تحمل ما يأتيك. حتى أنا كنت أتكلم بقال الله وقال الرسول، لكن لما رأيت النار تصل لبلاد الإسلام اتجهت وتكلمت في مسائل دينية سياسية، فأنا أتحمل ما يأتيني لأني تكلمت في هذا الأمر. لماذا؟ لأن أهل السياسة في العادة أو الدين أو الأحزاب الدينية السياسية عادة يمتازون بأنهم يعني كلمات لاذعة فيهم وعفى الله عنهم. فالعبرة الآن أنا عندي شباب أريد أن أحمي الشباب، لهذا أغلب من يفجر ما بين 20 و25. أريد أن أتكلم، أنا جمعت وكنت قد غردت في تويتر في يوم الجمعة بعض التغريدات التي أنا تساءلت فيها. لماذا؟ ربما يتساءل الإنسان، لماذا لا تنصح الشيخ محمد العريفي أو عوض القرني أو سلمان العودة؟ لماذا يا وسيم يوسف لماذا لا تنصحهم مباشرة؟ أبعد يعني فساد الأمة؟ أبعد تحريض الشباب؟ نصحتهم فهل اعتذروا؟ فإن نصحتهم مباشرة فلسيعتذرون، أقول لا شباب لا تذهبوا، لابد من تبيان الحق. فمثلا من حقي أن أتسأل، محمد العريفي مثلا خرج على قناة الجزيرة مباشر فقال أنا رأيت القاعدة وجلست معهم على ما أحفظ، على ما أحفظ، وجلست معهم وقرأت كتبهم ورأيت أنهم لا يكفرون. هذا هو الذي قاله. ألم تخرج داعش من القاعدة؟ سؤال نفرضه نتساءل نحن، ألم تخرج داعش من القاعدة فكيف لا يكفرون؟ إذن لما يخرج محمد العريفي يقول عن حاكم الكويت ليس له سلطة أو ليس بحاكم شرعي، افهم الآن أنا أخاطب عقلك. ربما تقول يا شيخ قديمة وعفى الله عما سلف، أعلم قديمة، لكن اسمعني، ألا ترى معي أنه يحمل نفس خارجي؟ ألا ترى معي أن هذا نفس الخوارج؟ إذن العريفي محمد العريفي فيه نفس الخوارج، بمعنى آخر قال عن حاكم الكويت ليس بحاكم شرعي. هذه لا تخرج الكلمة إلا من رضع منهج الخوارج. أنا استحالة أن أقول عن حاكم السعودية ليس بحاكم شرعي لأن السمع والطاعة، استحالة أن أقول عن حاكم دولة الإمارات ليس بحاكم شرعي له السمع والطاعة، لست من رضعت النفس الخارجي، علم؟ استحالة. ثم قال عن حاكم الكويت ليس بحاكم شرعي. قياسا على هذا، قياسا لو أخذ الشباب بكلمة في الكويت مثلا، أنا داعي الآن في الكويت أو شاب متهور في الكويت، ها أنا شاب متهور في الكويت جلست، شيخ العريف يقول حاكم الكويت ليس بحاكم شرعي، والله لو فجرنا نفسي، من نعاتب؟ هذا الذي أريد أن أوصله لك ما جرى في عسير، علم؟ هذا الذي أريد أن أوصله لك. لما شاب يتابعه بالملايين ثم يرى حاكم الكويت ليس حاكم شرعي، والله لا أدبنه ويذهب يفجر نفسه. نقف، لابد هنا أن نقف. إذن عندنا مآسي تحدث في الأمة الإسلامية سببها الدعاء. لا تقل لي يا وسيم لا تتكلم عن الدعاء، لا سأتكلم عن الدعاء لأنهم أثروا في الشباب، لأنهم أثروا في الشباب. إذا أنا لم أتكلم عن الدعاء من الذي يتكلم؟ أنا صمت، فلان صمت، فلان صمت، إذن منحناهم العصمة، جعلناهم منزلة الأنبياء. يا أخي عاتب، أنا وسيم يوسف لست بشر، أقسم بالله أني أخطئ، أقسم بالله أني أزل، أقسم بالذي لا إله إلا هو أني أخطئ، ربما بفتوى بحديث بآية، أقسم بالله وربما بمنهج، لكن لا تمنحني العصمة. لأن لما أتي أتكلم عن محمد العريفي، أتكلم عن سلمان العودة، أتكلم عن عوض القرني، أتكلم عن هؤلاء، لا يعني أني أكرههم لكني لا أمنحهم العصمة بأمر الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلهم يخطئ يا أخي، كلهم ماذا يخطئ، لكن خطأ حاكم الكويت ليس شرعي يجب أن أقف، حاكم الكويت ليس شرعي يجب أن أقف. مثال آخر، لما محمد العريفي جلس على منبر مصر وقال إني أرى الخلافة أو الخلافة آتية وإننا ننتظرها، وإننا ننتظرها، خطبها في شباب مصر. العجيب أنه قال بنفس الخطبة أجمع العلماء على أن الجهاد واجب، أجمع العلماء على أن الجهاد واجب، سوريا خلافة جهاد واجب، وأنا كشاب مصري أستمع للداعية المعصوم بنظري، للداعي الذي تتراقص له الآذان وتنطرب وتطرب له الآذان أيضا وتهتز له المنابر. إذن أجلس، الشيخ العريفي قال هذا الكلام، إذن الحمد لله رب العالمين، إذن سأذهب لسوريا. فذهب شباب مصر لسوريا. سؤال يفرض نفسه، لو سألنا محمد العريفي الشاب المصري الذي ذهب لسوريا للقتال تحت أي راية سيقاتل؟ هل سيقاتل مع جبهة النصرة؟ ألست أنت قلت الجهاد واجب؟ ألم تجتمع أنتم والعلماء في مصر وقلتم الجهاد واجب؟ اعتبرني أب، أنا اقتنعت بكلامك سأذهب بابني هذا للقتال، تحت أي راية سيقاتل؟ جبهة النصرة، داعش، أحرار الشام، لواء التوحيد، تحت أي جبهة؟ أعطني جبهة. أما تقول لي الجهاد واجب وتترك، زين إذا كان محمد العريفي حينما قال الجهاد واجب وأجمع العلماء على أن الجهاد واجب في سوريا، ابنك، ابنك الذي تصطحبه أينما حللت وذهبت، هل يقع عليه الوجوب؟ أنا أتساءل الآن، من حق أن يجيبه هو أو يجيب الأتباع بأدب، هل ابنه ممن يقع عليه الوجوب؟ ربما يأتي رجل يقول لا يا شيخ، فرض أن يقول الجهاد واجب وفرق أن تلزمه، كمن يقول الصلاة واجبة ولا يصلي. دعك الآن من التماس الأعذار، ابنه هل يقع عليه الوجوب؟ زين، الجهاد واجب بنظره على من؟ على أهل مصر فقط. أعطني سمعك على أهل مصر، تقول لا على الأمة الإسلامية. فهل خطب نفس الخطوة في السعودية؟ لماذا لم يخطبها في السعودية؟ أم يخشى سلطة القانون عليه؟ أم مصر هنالك كان يحكمها الإخوان المسلمين؟ لما جاء محمد العريفي وقال أنا لم يستقبلني رئيس الوزراء من الإخوان المسلمين، ما أعلم، وإنما استقبلني في المطار، لم يستقبلني في المكتب، ثم جاءت الأخبار أنه فعلا ذهب إليه في المكتب واستقبل، أنت من تخشى؟ من تخشى؟ هل تخشى أن يظن الناس أنك تنتمي للإخوان المسلمين؟ أنت لست بالإخوان مثلا، فرضنا لست بالإخوان، فلماذا يعني تحرف الحقائق؟ لا أقول تكذب، أقول لماذا تحرف الحقائق؟ هذه نقاط يجب أن نتكلم. أنا الآن أطرح أسئلة، إذا أنت أردت أن تغلق العينين وتتبع اتباع أعمى فأقول لك اذهب، مع مليون سلامة، مع مليون سلامة. من أراد أن يذهب ليفجر نفسه بعيدا فليذهب، لا نريده، لأنه هذا لا عقل له. لكن أنا لما أتكلم عن فلان فلان أحمي أبناء وطني، أحمي أبناء دولة الإمارات، أحمي أبناء السعودية، أحمي أبناء الأردن، أحمي أبناء الدول العربية، أقول لهم تعالوا لا تصدقوا، ترى الدعاء ليسوا ملائكة. لما محمد العريفي خرج على المنبر وقال حدثني فلان أن الملائكة تقاتل بالشام الخيال البيض، من معكم من الخيال البيضاء؟ من معكم؟ ثم قال محمد العريفي على المنبر والله يا شيخ ليس معنا إلا خيال ولا شيء، ولكن أظنهم الملائكة. ينقل قصة. أنت شوف، أنا أقول لكم نحن كإعلاميين كدعاء، اسمعني، إذا ردنا أن نوصل فكرة لا نضعها على ألسنتنا، نأتي بقصة. يعني كان رحمهم الله من أدب العلماء لما يأتوا بخلاف فقهي يقول قال الشافعي وقال أحمد، إلا أن ابن تيمية رحمه الله رجح كذا، يعني نأتي برجل آخر يوافق منهجي. فالعريفي أنت كداعي على المنبر لما تقول تقاتل الملائكة تروي قصة أحد، إذن أنت تصدق القصة، إذن أنت تصدق القصة. لو أنك لم تصدقها لما نقلت لنا القصة، ولو أنك كذبت القصة لقلت والله أعلم في النهاية، أو لقلت وهذه القصة من متى نحن نأخذ قصص الملائكة من الناس. ثم فرضا أنا أستمع لهذه الخطبة الذي يخطب بها محمد العريفي، الملائكة تقاتل في الشام، ملائكة تقاتل في الشام، الملائكة تقاتل في الشام، وأذهب للشام مباشرة. سؤال يفرض نفسه، سؤال يفرض نفسه، من أقوى، جيش بشار أم الملائكة؟ لماذا لم تنتصر الملائكة إلى الآن؟ لماذا؟ إذن أنت منحت للثورة شرعية بماذا؟ بقتال الملائكة. وهل الملائكة تعجز عن جندي بشار؟ أم أنه فقط كلام لتحريض الشباب، فقط لتحريض الشباب؟ ثم نتساءل من أين جاءت تفجيرات عسير؟ من أين جاءت تفجيرات المساجد؟ من أين جاء استهداف المساجد؟ لابد أن نرتقي قليلا بالفكر حتى نعلم أن هناك أجندة. والله لو تمزقت السعودية لا قدر الله، وتتشتت الدولة السعودية لا قدر الله، والله العظيم لترفع عنا صور العريفي وعوض القرني وسلمان العودة في شوارع طهران، والله العظيم سترفع في شوارع طهران. على كل حال دعونا نكمل، لأني أنا نقلت التغريدات ولأن الموضوع استخرت به، لا أخفيكم، قبل أن أتكلم استخرت، قلت يا رب، لما صليت الاستخارة قلت يا رب لا عصمة إلا من عصمته أنت، هل أتكلم أم لا أتكلم؟ يا رب هم دعاء بنظر الناس، فلو تكلمت سأفتح علي جبهة وينهشون عرضي ويأكلون ديني وينتهزونني إلى النهاية، فيا رب ماذا أفعل؟ والله العظيم قذفت العزيمة بقلبي، لا أتكلم. يا قوم ليس بي سفاهة، والله العظيم ليس بي سفاهة، بل ربما أتكلم كلام طغى على عقلها هنا لأحمي عقل ابنك أنت، فانظر لكلامي للمصلحة. بعد 10 سنوات ربما هذه الحلقات ستزغرف في وسائل الإعلام، بعد 10 سنوات أو 5 سنوات حينما يعلم الناس أنه فعلا ما تكلمنا إلا بالحق. لنأتي مثلا عوض القرني، أنا أتيت للأسف ما كان عندي وقت أعمل مونتاج حتى تأتي التغريدة، لكن تغريدة موجودة، يقول عوض القرني في السعودية، هو يقول إن التآمر الذي تجري فصوله في صنعاء اليمن يعني بمباركة أممية وتمويل خليجي وتسليح وتدريب إيراني وتنفيذ حوثي وغوغائي يمني سيكون وقودا هائلا للتطرف والانتقام. اسمع، ربما أنت تقرأ التغريدة تمشي علي وعليك. هذا عوض القرني له أتباع. السؤال الذي يفرض نفسه، ماذا يقصد عوض القرني تمويل خليجي؟ فهمتم؟ تمويل خليجي يعني السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، عمان تدعم الفوضى في اليمن، وهذا يؤدي لماذا؟ يؤدي للتطرف والانتقام الهائل. أين سيؤدي؟ في دول الخليج. إذن تحريض خفي، شوف الأسلوب التلاعب في الكلمات، تحريض خفي أي في عن طريق أو للدولة ولأمن الدولة ولجيش الدولة ولقادة الدولة، تحريض خفي للشباب. يعني ترى لا أنتم تشوفون هذا في الحروب في اليمن، ترى تمويل خليجي، ها افهموا، هذا تمويل خليجي. فأنا كشاب ما عندي علم شرعي ولا قرآن ولا سنة ولا شيء، مسكين. ثم أتي أسمع، يا أخي والله عجيب، إيش هذا تمويل خليجي؟ يعني السعودية والإمارات تدعم؟ لا والله لا أنتقم. هذه مسألة، اسمع وأرجوك. يقول عوض القرني، يقول حساب الأستاذ مجاهد السلالي نافذة، اسمع وافهم، لا تأخذ كلامي على أن الوسيم يتكلم. يا أخي تكرهني، أغمض عينيك، أتوسل إليك أغمض عينيك، لكن اسمعني، أتوسل إليك أغمض عينيك واسمع كلامي. يقول عوض القرني حساب الأستاذ مجاهد السلالي نافذة يمكن أن تطل منها في أي وقت على أحداث اليمن بمتابعة دقيقة وشاملة وموضوعية، حفظك الله يا مجاهد وسددك. ووضع حساب ميم السلالي، وضع، يعني يقول للشباب عوض القرني، يقول للشباب تابعوا هذا الحساب. جئنا تابعت هذا الحساب، أنا كشاب تابعت هذا الحساب، ماذا يقول مجاهد السلالي يا أهل المملكة يا أهل السعودية؟ ماذا يقول؟ يقول مشكلتنا مع آل سلول، ها أبين بن سلول يصف آل سعود بالمنافقين، هذا مجاهد السلالي يقول هذا الكلام. يقول مشكلتنا مع آل سلول، وضع بين قوسين آل سعود، ومن أراد التوثق يرجع لحسابه في تويتر وسيم أندرسكور يوسف. يقول مشكلتنا مع آل سلول أي آل سعود كمشكلة المسلمين مع اليهود، كمشكلة المسلمين مع اليهود تماما، صراعا لن ينتهي إلا بهلاكهم، أي آل سعود، أو بهلاك الشعب اليمني. هذا عوض القرني نصحني أن أتابعه. علمتم يا شباب السعودية، يا شباب الخليج، يا شباب الإسلام، لماذا تكلمت ونطقت أنا الآن؟ سأكمل هذه التغريدات بعد الفاصل. بالرحيق العلم والإيمان. حياكم الله وأبياكم. نكمل الكلام، وأنا كما أسلفت انتقدني ما شئت. أنا أقول لكم بماذا ينتقدون. يضعون فيديو وسيم، استمع لوسيم يوسف قبل الجنسية وبعد الجنسية، أقسم بالله كلا المقاطع قبل الجنسية للعلم، لتعلم كذب أولئك القوم. وثانيا سهل جدا أن أتي بمقاطع الغيبة وأركبها على مقاطع سياسية. أنا أستطيع الآن أن أتي لحكام أخذ كلامهم وأركبهم وأقول لك تناقضات، فلا يوجد دين، دعك من. يقول لحوم العلماء مسمومة، يقول كلام من ذهب، ثم قلت لحوم خرافة ابتدعها. نعم، لحوم العلماء مسمومة كابن باز، كابن عثيمين، كالألباني، لكنها خرافة إذا تكلمنا عن علماء الفتنة كالقرضاوي. هذا لحمه مسموم؟ والله ليس مسموم، هذا تونة وليس مسموم. على كل حال نعيد عوض القرني، أتمنى أن وقت الحلقة يكفيني. يقول إن التآمر الذي يجري أو تجري فصوله في صنعاء بمباركة أممية وتمويل خليجي وتسليح وتدريب إيراني. زين أنتم تقولون عادوا إيران، أصبحت الآن الخليج تمول صنعاء وتدريب إيراني، اتحدت الخليج مع إيران. انظر إلى أين، يعني نحن لم نرى حكامنا اتحدوا مع إيران ضد دولة إسلامية أو ضد حاكم مسلم، لكننا رأينا الإخوان المسلمين اتحدوا مع إيران ضد حكامهم. على كل حال يقول وتدريب إيراني وتنفيذ حوثي، يعني عجيب، تمويل خليجي إيران حوث حوثيين. يقول ويمني سيكون وقودا هائلا للتطرف والانتقام. قلناها. ثم يقول عوض القرن يقول حساب الأستاذ المجاهد السلالي نافذة يمكن أن تطل عليها في أي وقت على أحداث اليمن بمتابعة دقيقة وشاملة وموضوعية. حفظك الله يا مجاهد وسددك. ووضع حساب مجاهد السلالي، ها هو ووضع حساب مجاهد السلالي، من أراد الرجوع يرجع لحسابي في تويتر. المهم رجعت أنا كوسيم يوسف لحساب مجاهد السلالي، وجدت مجاهد السلالي يقول على المملكة العربية السعودية حفظها الله، يقول مشكلتنا مع آل سلول ابن أبي ابن أبي سلول، يعني زعيم منافقين، يصف آل سعود ها بآل سلول. يقول هذا الذي عوض القرني الذي نصحني بمتابعته يقول عن دولة أو المملكة السعودية حفظها الله، يقول مشكلتنا مع آل سلول كمشكلة المسلمين مع اليهود، يشبه حكام المملكة العربية السعودية باليهود. وعوض القرن نصحني بمتابعته. فأنا لما شاب سمعت بنصيحة عوض القرني وتابعت هذا، وجدت يكفر حكامي، ثم نتسال تفجيرات عسير من أين أتت. يقول تماما صراع لن ينتهي إلا بهلاكهم أي آل سعود أو بهلاك الشعب اليمني. هذه نقطة. رجعنا أيضا لهذا الرجل ماذا يقول عوض القرن نصحني بمتابعته، يجب أن أسمع ما يقول. يقول فقط في دولة آل سلول، هو يتكلم عن المملكة العربية السعودية، يقول فقط في دولة آل سلول تخترع المناصب اختراعات. بالأمس اخترعوا منصب، بالأمس اخترعوا منصب الأمير الوالد، واليوم ولي العهد. يتكلم عن آل سعود بآل سلول. هذا عوض القرني نصحني بمتابعتي. فلا بد إذن أن نتبين. لا طبعا ربما تقول وسيم أنت انظر لتاريخ التغريدات، عوض القرني نصحني 13 أبريل 2015، يعني قبل 4 شهور نصحني بمتابعة حساب المجاهد. هذا كتب التغريدة 2014. يعني أسألك بالله من أخطر الآن؟ لهذا تجد أول ما حدثت التفجيرات في مسجد عسير، نسأل الله أن يحفظ المملكة، كثير من الدعاء هذه سنة إيرانية، هذه سنة الشيعة، الشيعة الذي يصنعون هذه التفجيرات، وضعوها وألصقوها في الشيعة مباشرة. لا أدافع عن الشيعة ولا أدافع عن أحد، أنا أصلا ليس لي صاحب. يعني تعال الصوفية تكلمت عنهم، الصفويين تكلمت عنهم، حزب الله تكلمت، ما لي صاحب. الأعوج نقول له أعوج علم، وألصقوها بالشيعة كأنهم يبرئون أنفسهم من التهمة. المهم نرجع لهذا المجاهد. على كل حال انتهينا من عوض القرني. الآن تعال معي لمحمد العريفي. محمد العريفي عليه كثير من التساؤلات. أنا من حقي كمسلم، دعك اسمعني لا كوسيم، اسمعني كمتساءل. لما يأتيني أنا رجل اسمه حمود بن علي العمري في السعودية في المملكة، كتب التغريدة في 2013 قبل عامين، يقول بيض الله وجوهكم يا من طهر الأرض من رجس النصيرية، وشكر الله صنيعكم يا أبطال دولة الإسلام في العراق والشام. داعش، بيض الله وجوهكم، هذا يمدح داعش. ثم أنا ما أعلم 2013، ثم يأتي العريفي بعد عام يقول الشيخ حمود، أو بعد عامين هذه التغريدة 2015 للعريفي، يقول حمود بن علي العمري طالب علم متميز كثير الفوائد، أحسبه على خير، قرأت له واستفدت، أنصح بمتابعته. ربما يأتي رجل يا شيخ العمري تراجع عن مدح داعش. تعال أقول لك مسألة، دعك من تراجع ولم يتراجع، فيهم نفس خارجي. الخوارج إن قويت الدولة انسحبوا، وإن ضعفت الدولة خرجوا، ديدا الخوارج. فلما جاء القانون انسحبوا، قال لا نحن لسنا مع داعش ونكره داعش وأصلا أول ما تكلمت عن داعش سنة 2014 أو 13 أول من هاجموني هؤلاء. المهم دعك، قبل مدة حاكم الكويت ليس بحاكم شرعي، ثم قال بتغريدة أخرى عفى الله عما سلف، إذن يوجد نفس خارجي فيه لا تقنعني. أليس محمد العريفي هو نفسه الذي مدح القذافي؟ أليس هذا هو الذي مدح القذافي وذهب ومدح القذافي في ليبيا؟ أليس محمد العريفي الذي مدح أمن سوريا وبشار الأسد في سوريا؟ هو نفسه. تعال لابن باز رحمه الله. ابن باز رحمه الله كان يكفر ويرى بتكفير معمر القذافي. ما اختلف، المنهج منهج. المنهج منهج، ما تغير علي لا قبل ولا بعد رحمه الله. لكن لما الدولة تحتويني في قوتها والحاكم يأتيك حفظ الله الدولة ودولة مباركة، فلما تصبح زعزعة أمنية، تصبح زعزعة أمنية، افهم، تصبح زعزعة أمنية في ليبيا، اخرجوا وتفوهن عليك، يقول لرجل ونعم اخرجوا على معمر القذافي، قبل مدة تمدح والآن تغيرت. إذن هل تغير الدين أم تغيرت السياسة؟ أم تغير عنصر القوة مع من؟ سؤال، عنصر القوة تغير مع من؟ أضرب لك مثال، لا قدر الله لو حصل في المملكة زعزعة، لا قدر الله، ترى الخليج هو السعودية، وإذا أمنت السعودية أمن الخليج، لا ننكر هذا، فالسعودية هي الأم الحصين والدرع المتين لدول الخليج، فلو حصل زعزعة لا قدر الله، أسألك بالله محمد العريفي مع من سيقف؟ ارجع للتاريخ، الكويت حصل بها الزعزعة، حاكم الكويت ليس بشرعي، ليبيا قبل الزعزعة حفظ الله القذافي، ثم القذافي ليس بحاكم شرعي، ها؟ سوريا حفظ الله الأمن، ثم ارجع للتاريخ تعلم أين سيكون. فيقول محمد العريفي، حمود بن علي العمري طالب علم متميز كثير الفوائد، أحسب أنصح بمتابعته. أنا كوسيم يوسف فلو تابعت حمود بن علي العمري، تابعته، أريد أن أستفيد، العريفي قال لي أنصح بمتابعتي، أريد أن أستفيد يا أخي، تابعته. ماذا يقول هذا؟ اسمع حتى نتبين. يقول، عفوا سامحوني لأني أخذ من الجوال فيأخذ وقت، يقول هذا حمود العمري، يقول سنة عام 2013 أما السيسي حاكم مصر وزمرته طغاة أو طغمة وهما المشرعين لهذا العدوان، فلا يشك عاقل، اسمع ماذا يقول، فلا يشك عاقل بكفرهم وردتهم. يعني جنود مصر كفار مرتدين، جنود مصر كفار مرتدين، هذا قاله حمود بن علي العمري، جنود مصر كفار مرتدين، قال التغريدة 2013. ثم العريفي في سنة 2015 قال تابعوه. إذن نأتي أيضا، هل العريفي مدح القاعدة؟ القاعدة عبارة عن خوارج، فهل مدحهم؟ يقول الشيخ محمد العريفي، شوف أنا الآن ما جئت بكلمة واحدة مني، يقول اليمن دار اليمان، لا يرضى مؤمن ما يقع من قتال بين الجيش والقاعدة، فيا علماء ووجهاء اليمن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قاعدة، لهذا لما خرج على الجزيرة مباشر قال لا أرى بكفرهم، لا أرى أنهم يكفرون، وصف القاعدة أنهم ماذا، على أنها يجب أن نصلح، قاعدة خرجت منها داعش. دعك من هذه. نأتي لسلمان العودة. سلمان العودة، شوف أنا أقول لك، أقسم بالله أنهم أذكياء وأذكى عني مليار مرة. هم لماذا؟ هم يخرجون السموم في تويتر وعلى الشاشة ملائكة، تويتر يذوب يذهب، تويتر يذهب ينسى الناس، لكن مقاطع الفيديو لا تنساها، ربما أنا أخرج على الشاشة فيأتي أنظر ماذا يقول هذا داعي أم يهاجم الدعاء. يا شيخ وسيم أنت تصنع تفرقة، ترى دماء المسلمين سفكت لأني صمت عن هذه التفرقة. فهم أذكياء يأتون في تويتر لكن على الشاشة دعاء، العوام تنطلي عليها، ترى أنا والدتي ما عندها تويتر والدتك أنت ما عندها تويتر، فلما ترى وسيم يوسف يهاجم العريفي أو ينتقد العريفي أو سلمان العودة تقول شو بلاش الشيخ وسيم، ما خلى حد، لأنها ما عندها تويتر، مسكينة ما تعلم، ما تعلم، تعلم ترى الشاشة ملاك. سلمان العودة يقول، سلمان العودة الذين يدافعون دفاعا أعمى، يقول سلمان العودة الذين يدافعون دفاعا أعمى عن الأمن وإجراءاته في المملكة السعودية يسهمون في الاحتقان ويغرون الصدور السعودية. شوف يعني أنا لما أدافع عن أمن دولتي، يا أخي أنت يا سلمان عودة ما تعلم إجراءات الأمن، يا أخي ربما راقبوا الهاتف وجدوه محرض، راقبوا الهاتف وجدوه يسلح يجند، فجاء الأمن اعتقله، فأنت إيش دخلك في الأمن؟ إيش دخلك في قوات الأمن؟ ماذا دخلك في الأجهزة الأمنية تعتقل وتترك؟ فهو كتب الذين يدافعون دفاعا أعمى، دل على أن الذي يدافع عن أمن دولته والجهاز الأمني أعمى. يعني أنا لو جيت قلت، لو مثلا جاء جهاز أمن دولة الإمارات واعتقل فلان وأنا دافعت يا أخي، أصبح أنا أعمى وأنت بصير يا أخي، هم يطلعون على أشياء أنت لا تطلعها، ودعك حتى لا نكشف الطابق، اجعل الطابق مستور. فيأتي يقول لا، أنتم تدافعون دفاعا أعمى، وهذه الإجراءات يعني إجراءات اعتقال أجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية تسهم في الاحتقان وتوغر الصدر. يعني أنا توغر صدري على الأجهزة الأمنية، ثم نتسلم أن جاءت تفجيرات عسير، ترى حرضوا، هم يحرضوا على الشباب على جهاز الأمني في السعودية. ثم هذه، ثم قال بعد ما حصل التفجير إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم الشهداء واشف الجرحى وألهم الأحياء الصبر واكفنا شر المفسدين في الأرض، جزاك الله خير. على كل حال نذكر تغريدة العريفي لما قال الشيخ، هذه 2015، الشيخ حمود بن علي العمري طالب علم متميز كثير الفوائد أحسبه على خير، قرأت واستفدت له أنصح بمتابعته. أنا تابعت حمود العمري بوصية ماذا؟ وصية العريفي. يقول حمود العمري حتى أعلم، يقول يرد على رجل، طيب أنت وش لك في الكتب والعلم، أنت وش لك في الكتب والعلم وأنت مجرد جندي مباحث، يقول عن أحد تراقب نعول المصلين تبا للجامية المباحث أحذية الأحذية. ثم يقول هنا، يقول بعض العلماء أفسد مجالسهم اللوبي الجامي، يقصد الذين ينكرون عليهم، وبعضهم أفسد مجلسته المباحث، وبعضهم أفسد مجلسه شبيحة البغاة، أعوذ بالله. نعم المباحث الذين مثلك خبيث وفي الغالب رافضي صفوي دائما، يعني أنا عادي يجعلوني رافضي. إذن هو يصف المباحث بالأحذية، يعني يصف مباحث أمن المملكة العربية السعودية بالأحذية. والعرف يقول تابعوه، دعك من هذا، دعك، أنا أتبع نصيحة العريف. يقول حمود العمري، يقول نبارك للبغدادي حفيد الفاتحين هذا الفتح، يعني داعش، الذي طمس به ذكر فتح ابن عمه العباسي دولة الإسلام تقتحم أبو غريب. يقول بعد تحرير السجون فهو عندي أبو بكر البغدادي بلا منازع، داعش. ثم يقول نبارك للمسلمين عموما هذا التحرير العظيم، ونخص المجاهدين بمزيد مباركة ودعاء، ونخص أكثر أبطال الدولة يعني داعش، وفقهم الله وسددهم. يبارك داعش، ويأتي العريف يقول لي طالب علم متميز. إذن يجب أن أضع ألف ألف ألف تساؤل عن الذي أقوله أنا. فاصل ونعود. بالرحيق العلم والإيمان. حياكم الله وبياكم. بداية اعلموا، لما ننصح لست بحاقد ولا حاسد، علم هذا دين، الدين مشترك للجميع، من حقي أن أدافع عن ديني وعن شباب ديني، من حقي أن أدافع عن دولتي وعن شباب دولتي، من حق أن أدافع عن الشباب المغرر بهم. لا تصدق الناس، الناس إلا من رحم ربك يتبعون بلا بصيرة، لا يغرنك الكثرة، الكثير سيشتم بعد الحلقة والكثير سيهاجم، لأنهم هم يتابعون العريفي وسلمان العودة على الشاشة، لكن لو تابعوهم في تويتر لوجدوا العجب العجاب. ومن حق البيان لهذا لا تأتي تقول من أين جاءت تفجيرات عسير من المنابر، من المنابر. وسآتي، أنا لم أنتهي إلى الآن. الشيخ العريفي أخذت أنا بنصيحته واتبعت في تويتر حمود بن علي العمري، اتبعته. يقول حمود: الصادق يذود عنهم بعد أن ذادوا عن الأمة، وينصح لهم فيما يعتقد أنه الأصلح لهم، وليس في الذم والتهم والتخوين نصح. ماذا كتب في الآخر؟ كتب الذود عن دولة الإسلام، عن داعش، يعني الدفاع عن داعش، الدفاع عن داعش، الذي فجر نفسه في عسير من داعش وداعش تبنت الفكرة. يعني هذا حمود به نفس خارجي. العريفي أنصح بمتابعته، إذن العريفي في نفس من الخوارج. حاكم الكويت ليس حاكم شرعي، إذن العريفي في نفس من الخوارج. حاكم ليبيا حفظه الله ثم اتفهن عليك، يقول لمن اتصل به قبل مدة حفظه الله، يذهب لسوريا يلقي محاضر ثم أنصح كل سوري بالخروج والذود. يا أخي اذهب أنت وابنك قاتله. لو ذهب العريفي أو ابنه للقتال سأرفع له العقاب، لكنه لن يذهب. المهم، يقول حمود العمري الذي نصحني العريفي بمتابعته، يقول: نبارك للبغدادي حفيد الفاتحين هذا الفتح الذي طمس به ذكر فتح بن عمه في قلتها. الآن هذا الرجل، دعك، هو يوجد أحيانا عندي تغريدات لهذا، لكن أحيانا لا تجعل وزن من لا وزن له، هذا غير مؤثر معروف، لا أريد أن أذكر اسمه، سيأتيه يوم نتكلم عنه. المهم، دعونا حتى أخرج باقي التغريدات، ترى الليلة ما عندي شيء. زين، يقول، نعم، أين ذهبت؟ نعم، شوف، أيضا يقول هذا الرجل، يعني كتبت أنا تغريدة، انظر كيف، إذا أردت أن تعرف أين الدواعش تابع حسابي بس، وانظر ردود. يعني الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلني شوكة في حلوقهم. يقول، ونسأل الله لهم الهداية، أقول أنا في تغريدة لم تخرج، اسمع، هل في تغريدتي خطأ؟ أقول: لم تخرج شجرة داعش إلا من ماء الخطاب الديني الذي انتهجه دعاة الفتنة، حاربوا الجذور، حاربوا الجذور تموت الفروع، اللهم احفظ السعودية وأهلها. أين الخطأ؟ هل يوجد خطأ؟ يوجد خطأ يا مصورين عند الشباب؟ يوجد خطأ في التغريدة؟ أبد؟ أي. خرج رجل، هذا أيضا من أحباب محمد العريفي وتابع الحسابة، خرج رجل اسمه محمد بن أحمد الفراج، يقول: شمات في ثوب المواساة، شمات، أين الشمات؟ رحم الله، رحمهم الله وادخلهم الجنة، أين الشمات؟ أنا أقول عن أصل داعش من أين خرجت، انظر كيف يتصيدون في الماء العكر، نذالة وسفالة ورقص على الدماء، لا تخف جاوزت القنطرة عند أسيادك. قلت أنا: بل رحم الله الشهداء، والتغريدة أزعجتك، اللهم احفظ السعودية وأهلها من أفكارك. ووضعت له تغريدتين، وضع فيه مرسي ويقول: فهل تلقى كهذا الفتح، يمدح، وأحد من يقاتل في سوريا هذا عن ابن هذا الشهيد وغيره. فقال لي هو يقول: حكمت على نفسك بأني أنا انتقيت الصورتين أنك مع زمرة بشار والسيسي. يا أخي، عقول داعشية أم ماذا؟ يجب أن نتفكر. لهذا عندي تساؤلات كثيرة. أنا الآن أنا عندي التغريدات كثيرة، لكن لا أريد، لأن وقت البرنامج بالكاد بقي 4 دقائق، لكن عندي تساؤلات كثيرة الآن أنا أفرضها على الدعاء. أقول: من حقي أنا كمسلم ويجلس على منابر الإعلام أن أتساءل، أن أتساءل، وجهوني إن أخطأت. فهل الذي رأيناه وقرأناه، هل الذي رأيناه وقرأناه هل يعتبر يعني مع الدولة إن قويت وضد الدولة إن ضعفت؟ ولا متى يظهر الخوارج؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج، يقول، قال: يخرجون على حين اختلاف بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم احتكم للسنة، قال صلى الله عليه وسلم: الخوارج يخرجون على حين اختلاف المسلمين، لما يختلف المسلمين هم يخرجون. بمعنى لما خرجت مظاهرة ضد حاكم الكويت حفظه الله وحفظ الله الكويت، والآن الحمد لله الكويت أسأل الله أن يحفظها آمنة، لما أسكتت الخوارج، العريفي قال ليس بحاكم شرعي، خرج وقت اختلاف. لما ذهب لليبيا ألقى محاضرة، قال ليبيا إخواننا وكذا، ثم لما حصل اختلاف القذافي كافر. سوريا ألقى محاضر ثم حصل اختلاف أجج وحرض، والجهاد واجب في سوريا، علم. فهل محمد العريفي يحرض من طرف خفي؟ بمعنى آخر، العريفي ينقل لنا أفكار عن طريق غيره. بمعنى أنا عندي أفكار داعشية لكن لا أستطيع إيصالها. لا أستطيع إيصالها. ماذا أفعل؟ تابعوا حساب فلان. تابعوا حساب فلان. يعني مثلا سأتي لبينة تذكرتها الآن. أنا يعني ما أدري لكن سأتي لها. يقول يقول الذي نصحني العريفي به حمود بن علي العمري: اقتلوا السيسي، اقتلوا السيسي، وكل من يقتل الشعب لحماية السيسي اللهم لعن السيسي وأحمد الطيب وحزب النور. العريفي قال لي تابع. قلنا ليس مشكلة. ماذا قال حمود العمري عن عبد الرحمن السديس حفظه الله؟ عبد الرحمن السديس له في القرآن، خلقه القرآن، رجل ليس له لا في السياسة ولا بالذي يجري، رجل آمن مطمئن. ما له ماذا قال؟ يقول: ثم يخرج من يقول هو مجتهد ولا نتفق معه، بل قطع الله صوته عن بيت الله الشريف فقد لوث جنباته بخطبة، وخطبة السديس لا تمثلني. يتكلم عن عبد الرحمن السديس قطع الله صوته. ثم العرف يقول تابعوه. العريف لما انتقد خطبة عبد الرحمن السديس أيضا تذكرونها، ثم حذف التغريدة. إذن ممن نحمي الوطن؟ من أبناء الوطن أم من أعداء الوطن؟ من أبناء الوطن أم من أعداء الوطن؟ عندنا أمور كثيرة يجب أن نتساءل عنها وأن نبين لها. ربما تقول أنا محرض، لكن أذكركم بالشيخ صالح الفوزان قال: المحرضون أشد خطرا من الانتحاريين. يقول صالح الفوزان: المحرضون أشد خطرا من الانتحاريين. فعلا هم أشد خطرا. لهذا لا تعاتبني ولا تأتي تنتقد، تقول لي وسيم قبل وسيم بعد، ترك كلاهم قبل، تقول لي وسيم باع دينه، أنا لم أبع ديني، أنا الآن اشتريت ديني. تعلم لماذا؟ لأني خسرت الكثير من المحبين والمتابعين. أنا أقولها بصراحة، خسرت الكثير، لكن خسرتهم في مقابل أن أحفظ أبنائهم. متى يظهر الحق؟ يظهر الحق بعد حين. الآن الناس في لجة الباطل تختلط عليها، ما يعرفون الحق من الباطل. لهذا احذروهم. أنا أقول، ولعلي أن أختم البرنامج الآن، أقول احذروهم، فهم سوسة تنخر في المجتمعات، ويوصلون أفكارهم عن طريق غيرهم، يوصلون أفكارهم عن طريق غيرهم، يحرضون على الأجهزة الأمنية لشباب الأمة، ثم إذا حصل تفجير في الأجهزة الأمنية رحم الله الشهداء، الذي فجر خرج من عباءتكم، الذي فجر خرج من عباءتكم. أنا أتساءل وأسأل سؤال يا محمد العريفي، أنت داعية تريد الجنة، وأنت ترقى المنابر للجنة، وتنصح الناس من أجل الجنة، وسلمان العودة وعوض القرني تنصح الناس من أجل الجنة، أليس الجهاد واجب في سوريا؟ اذهبوا فجاهدوا وموتوا فالجنة قريبة لكم. لماذا تؤثرون الجنة للشباب وأنتم تجلسون؟ لماذا تقدم ابني للجنة وابنك في أرقى المدارس وأحدث المدارس؟ لماذا؟ تساؤلات يجب أن... هل هذا نفاق؟ لا، ليس نفاق. الجهاد على المقتدر، ماذا يفقدون؟ قدما أم ساقا؟ أم هو الأعور؟ يجب أن نتساءل كثيرا حتى نتبين. لا أتحامل على أحد، يكفي بالمرجلة والرجولة أن تتكلم في بالحق بقوة الباطل. أسأل الله الذي لا إله إلا هو يجعلني وإياكم ممن قال الحق في زمن قوي فيه الباطل، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن لا يخشى أحدا من الناس ويقول بالحق ولا يبالي أحدا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فاض ذكر الله أكبر، فانتشى قلبي وكبر، سابحا في ظل مولاه يسبحه ويشكره، من رحيق العلم والإيمان يهتدي الحيران للفرقان، كي يعيش العمر باطمئنان بين هدي نبيه والقرآن، من رحيق العلم والإيمان.